كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب الإلهية. فأجابهم الله تعالى عن ذلك بأنه إنما أنزل منجما في 23 سنة بحسب الوقائع والحوادث وما يحتاج إليه من الأحكام لتثبيت قلوب المؤمنين به، كما قال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ولهذا قال: لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال قتاده: وبيناه تبيينا. قال أبو الرحمن بن زيد بن أسلم: وفسرناه تفسيرا. ولا يأتونك بمثل، أي بحجة وشبهة، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي ولا يقولون قولا يعارضون به الحق إلا أجبناهم بما هو الحق في نفس الأمر وأبينوا وأوضحوا وأفصحوا من مقالتهم. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: ولا يأتونك بمثل، أي بما يلتمسون به عيب القرآن والرسول، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي إلا نزل جبريل من الله بجوابهم. وما هذا إلا اعتناء كبير وشرف للرسول صلوات الله وسلامه عليه، حيث كان يأتيه الوحي من الله بالقرآن صباحا ومساء، ليلا ونهارا، سفرا وحضرا، وكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن كإنزال كتاب مما قبله من الكتب المتقدمة. وهذا المقام كده، وكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن كإنزال معنى بد من الله، المعنى ذا المعنى ذا مذكور في عند المفسرين. أي كل ما ينزل شيء كالكتاب كتلك الكتب التي قبله، لكن ما شوف النسخة، انظروا إلى النسخ صحيح. وكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن كإنزال كتاب ما قبله. أي نعم، يقول يعني يدل عليها أنه كل مرة ينزل. نعم، لكن لا كإنزال كتاب ما قبله كذا ما يستقيم. صحيح. نعم، هو لكن ما يستقيم زي ده. آه نعم. قال: فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله، ومحمد صلوات الله وسلامه عليه أعظم نبي أرسله الله. وقد جمع الله تعالى للقرآن الصفتين معا، ففي الملأ الأعلى أنزل جملة من اللوح المحفوظ، أنزل جملة من اللوح المحفوظ جملة واحدة، أنزل جملة من اللوح المحفوظ، جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من سماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض منجما بحسب، ولا في سماء، من سماء الدنيا، لا إلى بيت العزة في سماء الدنيا، سماء الدنيا فيها شيء يعني، في سماء الدنيا، ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض منجما بحسب الوقائع والحوادث. قال أبو عبد الرحمن النسائي: أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك في 20 سنة. قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ثم قال تعالى مخبرا عن سوء حال الكفار في معادهم يوم القيامة وحشرهم إلى جهنم في أسوأ الحالات وأقبح الصفات: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وفي الصحيح عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال: إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. لكن كان قادر على صحيح كده، على أن قادر على أن يمشيه على وجهه، أن يمشيه عندك مشددة؟ لا، لكن مخففة، أن يمشي على وجهه يوم القيامة. وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من المفسرين. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا يقول تعالى متوعدا من كذب رسوله محمدا صلوات الله وسلامه عليه من مشركي قومه ومن خالفه ومحذرهم من عقابه وأليم عذابه مما أحله بالأمم الماضية المكذبين لرسله وبدأ بذكر موسى عليه السلام وأنه ابتعثه وجعل معه أخاه هارون وزيرا أي نبيا مؤازرا ومؤيدا وناصرا فكذبهما فرعون وجنوده ودمر الله عليهم وللكافرين أمثالها وكذلك فعل بقوم نوح حين كذبوا رسوله نوحا عليه السلام ومن كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل إذ لا فرق بين رسول ورسول ولو فرض أن الله بعث إليهم كل رسول فإنهم كانوا يكذبونه ولهذا قال وقوم نوح لما كذبوا الرسل ولم يبعث إليهم إلا نوح فقط وقد لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله ويحذرهم نقمه فما آمن معه إلا قليل ولهذا أغرقهم الله جميعا ولم يبق منهم أحد ولم يبق على وجه الأرض من بني آدم سوى أصحاب السفينة فقط وجعلناهم للناس آية أي عبرة يعتبرون بها كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية أي وأبقينا لكم من السفن ما تركبون في لجج البحار لتذكروا نعمة الله عليكم في إنجائكم من الغرق وجعلكم من ذرية من آمن به وصدق أمره وقوله تعالى وعادا وثمود وقد تقدم الكلام على قصتيهما في غير ما سورة منها في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته وأما أصحاب الرس فقال ابن جريج عن ابن عباس هم أهل قرية من قرى ثمود وقال ابن جريج قال عكرمة أصحاب الرس بفلج أو فلج بفلج بفلج وهم أصحابهم فلج فلج بتحريك التحريك أصلا هي طيب هم أصحاب ياسين وقال قتادة فلج من قرى اليمامة قال قتادة فلج من قرى اليمامة فلج فلج وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم قال حدثنا أبي عمرو بن الضحاك قال حدثنا أبي الضحاك بن مخلد أبو عاصم قال حدثنا شبيب بن بشر قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس في قوله وأصحاب الرس قال بئر بأذربيجان فقال سفيان الثوري عن أبي بكر عن عكرمة الرس بكر وعليكم السلام لا ضحاك بن مخلد أبو عاصم ما هو قال النبيل بين معقوفتين أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل حدثنا أبي عمرو عمرو الضحاك نعم هو عنده رواية عن جدي عنده رواية عن جدي أحمد بن عمرو بن عاصم النبي. نعم. أنت بكير هنا؟ لا لا فوق. وين ده بدل الشبيب ده؟ بعد أذربيجان فقال اسمع سوري انا ابي بقير. بخير. عندنا بكرة في نسخة. قال تنبيه جاء في بعض النسخ بخير او خطأ. أنا بكر هذا يعني من ذاك البرساني مش يا ابن بكر لكن ما بيروى عنه الثورة البرساني هذا. قال عن عكرمة الرس بئر رسوا فيها نبيهم أي دفنوه بها. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القرظي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود، وذلك أن الله تعالى أن الله تعالى وتبارك بعث نبيا إلى أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها إلا فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك العبد الأسود. ثم إن أهل القرية عادوا على النبي فحفروا له بئرا فألقوه فيها ثم أطبقوا عليه بحجر أصم. قال فكان ذلك العبد يذهب فيحتطب على ظهره ثم يأتي بحطبه فيبيعه ويشتري به طعاما وشرابا، ثم يأتي به إلى تلك البئر فيرفع تلك الصخرة ويعينه الله عليها فيدلي إليه طعاما وشرابه ثم يردها مكانه. قال فكان كما شاء الله أن يكون. ثم إنه ذهب يوما يحتطب كما كان يصنع فجمع حطبه وحزم حزمته وفرغ منها، فلما أراد أن يحتملها وجد سنة فاضطجع فنام فضرب الله على ابنه 7 سنين نائما. ثم إنه هب فتمطى فتحول لشقه الآخر فاضطجع فضرب الله على أذنه 7 سنين أخرى. ثم إنه هب واحتمل حزمته ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من النهار. فجاء إلى القرية فباع حزمته ثم اشترى طعاما وشرابا كما كان يصنع، ثم ذهب إلى الحفيرة في موضعها الذي كانت فيه فالتمسه فلم يجد، وكان قد بدأ لقومه فيه بداء فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه. قال فكان نبيهم يسألهم عن ذلك الأسود ما فعل، فيقولون له ما ندري حتى قبض الله النبي وأهب الأسود من نومه بعد ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة. محمد بن كعب هذا مرسل وهكذا رواه ابن جرير عن أصلا. وهكذا رواه ابن جرير عن ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد كعب غرابة ونكارة، ولعل فيه إدراجة والله أعلم. وابن جرير فقال لا يجوز أن يحمل هؤلاء على أنهم أصحاب الرس الذين ذكروا القرآن، لأن الله أخبر عنهم أنه أهلكهم، وهؤلاء قد بدا لهم فآمنوا بنبيهم، اللهم إلا أن يكون حدث لهم أحداث آمنوا بالنبي بعد هلاك آبائهم، والله أعلم. واختار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج، والله أعلم. قوله تعالى وقرونا بين ذلك كثيرا، البروج لحالها وهذه لحالهم يعني كله جماعة بخلاف الآخرين، وهي قصة يعني مبنية على هذا يعني ما صحيحة يعني إنها يعني أجوبة مختلقة غالبا، لأنه يعني أصحاب الرس يعني هم المعروفين يعني ما في جماعة آخرين يعني خلافهم، وأصحاب البروج هؤلاء معروفين. نعم. وقرونا بين ذلك كثيرة أي أمما بين أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرة، ولهذا قال وكلا ضربنا له الأمثال أي بينا لهم الحجج ووضحنا لهم الأدلة، كما قال قتادة أزحنا عنهم الأعذار وكلا تبرنا تتبيرا أي أهلكنا إهلاكا، لقوله تعالى وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، والقرن هو الأمة من الناس، لقوله ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، وحده بعض المفسرين ب120 سنة، وقيل ب100 سنة، وقيل ب80 سنة، وقيل 40، وقيل غير ذلك. والأظهر أن القرن هم الأمة المتعاصرون في الزمن الواحد فإذا ذهبوا حلهم جيل فهم قرن ثان. كما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث وقوله: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، يعني قرية قوم لوط، ومعاملتها التي أهلكها الله بالقلب وبالمطر من الحجارة التي من سجيل. وكما قال تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وقال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال تعالى: وإنها لبسبيل مقيم. وقال: وإنها لبإمام مبين. ولهذا قال: أفلم يكونوا يرونها، أي فيعتبروا بما حل بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم بالرسول ومخالفتهم أوامر الله. وقوله: بل كانوا لا يرجون نشورا، يعني الماضين بها من الكفار لا يعتبرون، لأنهم لا يرجون نشورا أي معادا يوم القيامة. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا رأوه، كما قال تعالى: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم، يعنون بالعيب والنقص. وقالها هنا: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا، أي على سبيل التنقص والازدراء، قبحهم الله. كما قال: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. وقولهم: إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، يعنون أنه كاد يثنيهم عن عبادة أصنامهم لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا على عبادتها. قال الله تعالى متوعدا لهم ومتهددا: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. ثم قال تعالى لنبيه منبها له أن من كتب الله عليه الشقاوة والضلال فإنه لا يهديه أحد إلا الله عز وجل. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه كان دينه ومذهبه. كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ولهذا قالها هنا: أفأنت تكون عليهم وكيلا. قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية أفأنت تكون عليه وكيلا. قال ابن عباس: كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا، فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول. ثم قال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أي أسوأ حالا من الأنعام السارحة، فإن تلك تعقل ما خلقت له، وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له، وهم يعبدون غيره ويشركون به مع قيام الحجة عليهم وإرسال الرسل إليهم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. من هنا شرع تعالى في بيان الأدلة الدالة على وجوده وقدرته التامة على خلق الأشياء المختلفة والمتضادة، فقال: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. قال ابن عباس وابن عمر وابو العالي وابو مالك ومسروق ومجاهد وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي والضحاك والحسن البصري وقتادة والسدي وغيرهم،

وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو الاشعث قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يحدث عن سيار عن خالد بن يزيد قال كنا عند عبد الملك بن مروان فذكروا الماء فقال خالد بن يزيد منه من السماء منه من السماء من السماء منه من السماء منه من السماء ومنه ما يسقيه الغيم بحر. من البحر فيعذبه الرعد والبرق، فاما ما كان من البحر فلا يكون منه نبات، فاما النبات فمما كان من السماء. وروي عن عكرمة قال ما انزل الله من السماء قطرة الا انبت بها في الارض عشبة او في البحر لؤلؤة. وقال غيره في البر بغ وفي البحر در. وقوله تعالى لنحيي به بلدة ميتة أي أرضا قد طال انتظارها للغيث فهي هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فلما جاءها الحياة عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان كما قال تعالى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ونسقيه مما خلقنا أي وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسين يحتاجون إليه غاية الحاجة لشربهم وزروعهم وثمارهم كما قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. قوله تعالى ولقد صرفناه بينهم ليذكروا أي أمطرنا هذه الأرض دون هذه وسقنا السحاب فمر على الأرض وتعداها وجاوزها إلى الأرض الأخرى فأمطرتها وكفتها فجعلتها غرقة والتي وراءها لم ينزل فيها قطرة من ماء وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما ليس عام بأكثر مطرا من عام ولكن الله يصرفه كيف يشاء. ثم قرأ هذه الآية ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا أي ليتذكروا بإحياء الله الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الأموات والعظام والرفات، أي ليذكر من منع القطر أن ما أصابه ذلك بذنب أصابه فيقلع عما هو فيه. وقال عمر مولى غفرة كان جبريل عليه السلام في موضع الجنائز فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل إني أحب أن أعلم أمر السحاب. فقال جبريل يا نبي الله هذا ملك السحاب فسله. فقال تأتينا صكاك مختمة اسقي بلاد كذا وكذا وكذا وكذا قطرة اسقي بلاد كذا وكذا كذا وكذا قطرة. رواه ابن أبي حاتم وهو حديث مرسل. وقوله تعالى فأبى أكثر الناس إلا كفورا قال عكرمة يعني الذين يقولون مطرنا بنوع كذا بنوع كذا وكذا. وهذا الذي قاله عكرمة كما صح في الحديث المخرج في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه يوما على إثر سماء أصابتهم من الليل أتدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. قل تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا يدعوهم إلى الله عز وجل ولكن خصصناك يا محمد بالبعثة إلى جميع أهل الأرض وأمرناك أن تبلغ الناس هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ومن يقبه من الأحزاب فالنار موعده لتنذر أم القرى ومن حولها. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي الصحيحين بعثت إلى الأحمر والأسود وفيهما وكان النبي يبعث إلى قومه وبعث إلى الناس عامة. ولهذا قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم يعني بالقرآن. قاله ابن عباس جهادا كبيرا كما قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقوله تعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج أي خلق المائين الحلو والملح. فالحلو كالأنهار والعيون والآبار وهذا هو البحر الحلو الفرات العذب الزلال قاله ابن جرير. وهذا فإنه ليس في الوجود بحر ساكن وهو عذب فرات. والله سبحانه وتعالى إنما أخبر بالواقع لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه. فالبحر العذب هو هذا السارح بين الناس، فرقه تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهارا وعيونا في كل أرض بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم. لا يا مسلم، نعم. وقوله تعالى: هذا ملح أجاج أي مر زعاق لا يستساغ، وذلك كالبحار المعروفة في المشارق والمغارب، البحر المحيط وما يتصل به من الزقاق وبحر القلزم كله، وبحر اليمن وبحر البصرة وبحر فارس وبحر الصين والهند وبحر الروم وبحر الخزر وما شاكلها وشابهها من البحار الساكنة التي لا تجري ولكن تتموج وتضطرب وتلتطم في زمن الشتاء وشدة الرياح وتلتطم تقتلم زمن الشتاء، وهذا صحيح يعني. أو منها ما فيه مد وجزر، ففي أول كل شهر يحصل منها مد وفيض، فإذا شرع الشهر في النقصان جزرت حتى ترجع إلى غايتها الأولى، فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة ثم تشرع في النقص، فأجر الله سبحانه وتعالى وله القدرة التامة العادة بذلك. وكل هذه البحار الساكنة خلقها الله سبحانه وتعالى مالحة الماء لئلا يحصل بسببها نتن الهواء فيفسد الوجود لذلك، ولئلا تجوى الأرض بما يموت فيها من الحيوان، ولما كان ماؤها ملحا كان هواؤها صحيحا وميتتها طيبة. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سئل عن ماء البحر أن أتوضأ به، فقال: هو الطهور ماؤه والحل ميتته. ورواه الأئمة مالك والشافعي وأحمد وأهل السنن بإسناد جيد. وقوله تعالى: وجعل بينهما أي بين العذب والمالح برزخا أي حاجزا، هو اليبس من الأرض، وحجرا محجورا أي مانعا أن يصل أحدهما إلى الآخر، كما قال: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وقوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، أي خلق الإنسان من نطفة ضعيفة فسواه وعدله وجعله كامل الخلقة ذكرا أو أنثى كما يشاء، فجعله نسبا وصهرا، فهو في ابتداء أمره ولد نسيب، ثم يتزوج فيصير صهرا، ثم يصير له أصهار وأخطار وقرابات، وكل ذلك من ماء مهين. ولهذا قال: وكان ربك قديرا. لا هم خليج، ما هو يعني قديم كده أظنه، ده ما أول يعني أول الأمر يعني قبل ما يعني افتتح يعني فارس، بعد الاقتصاد يعني عربت يعني صار ينقل الأقوى. لا كان دولة. نعم. ولكن هو بحر فارس أصلا. نعم. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. قال مرض البحرين، قال بينهما برزخ، قال هو يبس الأرض. اليمن. يبس اي نعم يعني حاجز بين هذا وهذا، هو كذلك ما يختلط ما يختلط. نعم اي نعم صح، هذا هو ما هو التفسير، هم اللي نقلوه يعني يبس، يكون في يبس بينهما يعني فاصل، ممكن هو من الناحيه قدره الله سبحانه وتعالى ما حيمر علينا في الشعراء يعني لا لا لا طريق اليبس في البر موسى للبحر، يعني هو يبس حقيقة الظاهر، هو الظاهر أصلا كده يعني الظاهر كده يعني،

وانفرد به مسلم. يلقى الصرف كويس يعني. سبحان الله. وقال حافظ ابو القاسم الطبراني حدثنا هاشم بن يزيد قال حدثنا حمد بن اسماعيل قال حدثني ابي قال حدثنا ضمضم عن شريح بن عبيد عن ابي مالك الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نام ابن ادم قال الملك للشيطان اعطيني صحيفتك فيعطيه اياها فما وجد في صحيفته من حسن ما بها 10 سيئات من صحيفه الشيطان وكتبه فاذا اراد ان ينام يكبر 33 تكبيره ويحمد 4 ويحمد 34 تحميدة ويسبح 33 تسبيحة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو سلمة وعارم قال حدثنا ثابت يعني ابن يزيد أبو زيد حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال يعطى رجل يوم القيامة صحيفته فيقرأ أعلاها فإذا سيئاته فإذا كاد يسوء ظنه نظر في أسفلها فإذا حسناته ثم ينظر في أعلاها فإذا هي قد بدلت حسنات. وقال أيضا حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سليمان بن موسى الزهري أبو داود قال حدثنا أبو العنبسي عن أبي هريرة قال ليأتين الله عز وجل بأناس قيامة رأوا لو أنهم قد استكثروا من السيئات لو عندهم لو غير رأوا أنهم قيل من هم يا أبا هريرة قال الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال أيضا حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبو حمزة عن أبي الضيف وكان من أصحاب معاذ بن جبل قال يدخل أهل الجنة على 4 أصناف المتقين ثم الشاكرين ثم الخائفين ثم أصحاب اليمين. قلت لما سموا أصحاب اليمين قال لأنهم عملوا بالسيئات والحسنات فأعطوا كتبهم بأيمانهم فقرأوا سيئاتهم حرفا حرفا قالوا يا ربنا هذه سيئاتنا فإن حسناتنا فعند ذلك محى الله السيئات وجعلها حسنات فعند ذلك قالوا ها أمقرأوا كتابية هم أكثر أهل الجنة. وقال علي بن الحسين زين العابدين يبد الله سيئاتهم حسنات قال في الآخرة وقال مكحول يغفرها لهم فيجعلها حسنات إن رواهما ابن أبي حاتم وروى ابن جرير عن سعيد بن المسيب مثله. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا حمد بن وزير الدمشقي قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر أنه سمع مكحولا يحدث قال جاء شيخ كبير هرم قد سقطت حاجبه أو قال سقط حاجبه على عينه فقال يا رسول الله رجل غدر وفجر لم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتطعها بيمينه لو قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم فهل له من توبة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله غافر لك ما كنت كذلك ومبدل سيئاتك حسنات. فقال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ فقال وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل يكبر ويهلل. وروى الطبراني حديث ابن المغيرة عن صفان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير عن ابي طويل شطب انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رايت رجلا الذنوب كلها طويل عبد الرحمن بن جبير عن ابي طروة سهل الله أبي فروة نعم وهذه الآثار كلها التي ذكرها يعني ما فيها شيء يعني متصل صحيح بل ضعيفة وفيها المنكر كل الذي مر علينا الآن هذا إلا ظاهر الآية هو المعلوم ومعروف عند أهل الإسلام جميعا ولذلك هذه الروايات لا تصح. نعم الذي انفرد به مسلم يعني هو يعني اقرب يعني للصواب يعني اقرب الى الصواب يعني ما يخلو من الكلام فيه يعني وما فيه يعني اصلا يعني في الله اي ما في روايه اخرى ما فيه ذكر هذه الابدال هذا يعني كله شيء حسنة ما في كبارها وصغارها هذا في رواية البخاري من غير الرواية المسلم هذه ما فيها هذا الكلام يعني ولذلك الشيخ قال انفرد به مسلم يعني انفرد بهذه الكلمات والمعاني